بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس قراءة وتسميع والتدبر في كتاب الله عز وجل من خلال تفسير ابن جزي رحمه الله وغفر له، وهو التفسير الذي ألفه هذا الغناطي الأندلسي المتوفى سنة 41 و700 للهجرة النبوية الشريفة. وكنا قد وصلنا في المجلس السادس، هذا هو المجلس السابع، إلى قوله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. قال المصنف رحمه الله: قوله ولن يتمنوه أبدا إن قيل لما قال في هذه السورة ولن يتمنوه، وفي سورة الجمعة ولا يتمنونه، فنفى هنا بلن وفي الجمعة بلا. فقال أستاذنا الشيخ أبو جعفر بن الزبير: الجواب أنه لما كان الشرط في المغفرة مستقبلا، وهو قوله إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، جاءت جوابه بلن التي تخلص الفعل للاستقبال. ولما كان الشرط في الجمعة حالا، وهو قوله إن زعمتم أنكم أولياء لله، جاء جوابه بلا التي تدخل على الحال أو تدخل على المستقبل. قوله بما قدمت أيديكم، بما قدمت أي لسبب ذنوبهم وكفرهم، والله عليم بالظالمين، تهديد لهم. ثم يقول الله تعالى: ومن الذين أشركوا يود أحدهم، فيه وجهان: أحدهما ما أن يكون عطفا على ما قبله فيوصل به، والمعنى أن اليهود أحرصوا على الحياة من الناس ومن الذين أشركوا، فحمل على المعنى كأنه قال أحرصوا من الناس ومن الذين أشركوا، وخص الذين أشركوا بالذكر بعد دخوله في عموم الناس لأنهم لا يؤمنون بالآخرة بإفراط حبهم للحياة الدنيا. والآخر، الوجه الآخر، أن يكون من الذين أشركوا ابتداء، أن يكون من الذين أشركوا ابتداء كلام فيوقف على ما قبله، والمعنى من الذين أشركوا قوم يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. فحذف الموصول، وقيل أراد به المجوس لأنهم يقولون لملوكهم عيش 1000 سنة، والأول أظهر لأن الكلام إنما هو في اليهود، وعلى الثاني يخرج الكلام عنهم. وقوله وما هو بمزحزحه من العذاب، الآية فيها وجهان: أحدهما أن يكون هو عائد على أحدهم وأن يعمر فاعل لمزحزحه، والآخر أن يكون هو للتعمير وأن يعمر بدل. قل من كان عدوا للجبريل، الآية سببها أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: جبريل عدونا، لأنه ملك الشدائد والعذاب، فلذلك لا نؤمن به، ولو جاءك ميكائيل لآمنا بك لأنه ملك الأمطار والرحمة. قوله فإنه نزله على قلبك، فيه وجهان: أحدهما فإن الله نزل جبريل، فإنه نزله، يعني الله نزل جبريل، والآخر فإن جبريل نزل القرآن، فإنه نزله، نزله يعني القرآن، الأول جبريل والثاني القرآن، فإن جبريل نزل القرآن وهذا أظهر لأن قوله مصدقا لما بين يديه، فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. من أوصاف القرآن والمعنى الرد على اليهود بأحد وجهين، أحدهما من كان عدوا لجبريل فلا ينبغي له أن يعاديه لأنه نزل على قلبك، نزله القرآن لأنه نزله على قلبك فهو مستحق للمحبة، ويؤكد هذا قوله وهدى وبشرى للمؤمنين، فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. والثاني من كان عدوا لجبريل فإنما عاداه لأنه نزله على قلبك، فكان هذا التعليل لعداوتهم لجبريل. ثم يقول تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكائيل. وفيها قراءات حتى جبريل جبرائيل. من كان عدوا لله، يقول تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكائيل، ذكر بعد الملائكة تجديدا للتشريف والتعظيم لأنه مداخل هذه في الملائكة، لكنهما خصا بالذكر، قال المصنف تجديدا للتشريف والتعظيم. فإن الله عدو للكافرين، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما الواو للعطف، وقال الأخفش زائدة، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، نزلت في مالك بن الضيف اليهودي، وكان قد قال والله ما أخذ علينا عهد أن نؤمن بمحمد رسولا حال يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، يعني القرآن أو التوراة لما فيها من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا أي اليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو المتقدمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين. ما تتلو هو من القراءة أو الاتباع، على ملك سليمان، على ملكي أي في ملكي أو عهد ملكي سليمان أو عهد ملكي سليمان. وما كفر سليمان تبرئة له مما نسبوه إليه، وذلك أن سليمان عليه السلام دفن السحر ليذهبه فأخرجوه بعد موته ونسبوه إليه، وقالت قريش إنما كان سليمان ساحرا، وقيل إن الشياطين استرقوا السمع وألقوه إلى الكهان، فجمع سليمان ما كتبوا من ذلك ودفنه، فلما مات قالوا ذلك علم سليمان. فأجابهم الله تعالى ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا يعلمون ولكن الشياطين كفروا بتعلم السحر وبالعمل به أو بنسبته إلى سليمان عليه السلام. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما أنزل نفي أو عطف على السحر أو على ما تتلو، وما أنزل على الملكين، الملكين إن كانت مع ناشية فذلك تبرئة لهما من إنزال السحر عليهما، إلا أن ذلك يرده آخر الآية، وإن كانت معطوفة بمعنى الذي فالمعنى أنهما أنزل عليهما ضرب من السحر ابتلاء من الله لعباده أو ليعرف سحره فيحذر، وقرئ الملكين، الملكين وهي خارج السبع خارج العشرة، وقرئ الملكين بكسر اللام مالكين. وقال الحسن هو البصري هما علجان، فعلى هذا يتعين أيضا تكون ما غير نافية. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد، وما أنزل على الملكين ببابل موضع معروف، بابل، هاروت وماروت اسمان علمان بدل من الملكين أو عطف بيان. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة أي محنة، وذلك تحذير من السحر، فلا تكفر أي بتعليم السحر، يعني ثلاث سحر، فلا تكفر أي بتعليم السحر. ومن هنا أخذ مالك أن الساحر يقتل كفرا، فيتعلمون منهما ما يفرقون، يفرقون زوال العصمة أو المنع من الوطأ، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هذا هو الاعتقاد الذي ينبغي أن يكون لكل مسلم، الضار والنافع هو الله عز وجل، لكن لا ينبغي اتخاذ الأسباب، لابد، لأن الكون بناه الله عز وجل على الأسباب. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم، يضرهم أي في الآخرة، ولا ينفعهم هو السحر. ولقد علموا أن اليهود والشياطين أي اشتغلوا به، وذكر الشري ولقد علموا من اشتراه شري، لأنهم قالوا كانوا يعطون الأجرة عليه، ولقد علمون من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولا بئس ما شروا به، شروا هنا بمعنى باعوا، ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من الثواب، وجواب لو أنهم، وإنما جاء جوابها بجملة اسمية وعدل عن الفعلية لما في ذلك من الدلالة على إثبات الثواب واستقراره، وقيل الجواب محذوف أي لأثيب ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون في الموضعين، نفي لعلمهم. فإن قيل كيف نفاه وقد أثبته في قوله ولقد علموا، فالجواب أنه لم ينفعهم علمهم، فكأنهم لم يعلموا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، كان المسلمون يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله راعنا، وذلك من المراعاة أي راقبنا وانظرنا، فكان اليهود يقولونها ويعنون بها معنى الرعونة على وجه الإذاية للنبي صلى الله عليه وسلم، وربما كانوا يقولونها على معنى النداء، فنهى الله المسلمين أن يقولوا هذه الكلمة لاشتراك معناها بين ما قصده المسلمون وما قصده اليهود، فالنهي سدا للذريعة، وأمروا أن يقولوا انظرنا لخلوه عن ذلك الاحتمال المذموم، فهو من النظر والانتظار. وقيل إنما نهى الله المسلمين عنها لما فيها من الجفاء وقلة التوقير. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا، جنس يعم نوعين، أهل الكتاب والمشركين من العرب، ولذلك فسره بهما. ومعنى الآية أنهم لا يحبون أن ينزل الله أن ينزل الله خيرا على المسلمين. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، من خير، من للتبعيض، وقيل زائدة لتقدم النفي في قوله ما يود. والله يختص برحمته، برحمته قيل القرآن وقيل النبوءة، والعموم أولى. ومعنى الآية الرد على من كره الخير للمسلمين، وما زالوا إلى الآن يكرهون الخير للمسلمين، بل يكرهون المسلمين أيضا. ثم يقول تعالى والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ، ننسخ نزيل حكمه ولا الله أو أحدهما، وقرئ بضم النون ننسخ، ما ننسخ هي قراءة ابن عامر عن هشام، لا هشام عن ابن عامر، هشام هو الراوي وابن عامر هو الشيخ، فقرأ ابن عامر من غير طريق الدجون، يعني هشام بضم النون الأولى وكسر السين، ننسخ عليها الكافة، الكاف يعني الشام، هذه سبعوية. ما ننسخ من آية أو ننسها، أو ننسها وقرئ بضم النون ننسخ، أي نأمر بنسخه، أو ننسها من النسيان وهو ضد الذكر، أي ينساها النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله، كقوله سنقارئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أو بمعنى الترك، أي نتركها غير منزلة، أي غير منسوخة، وقرئ بالهمز ننسأها. هي قراءة المكي والبصري، والمكي والبصري إذا اجتمع ما حق، حق المشار إليهما برمز حق، عند طلبة المغرب السبعويين الذين يقرؤون بالسبع، فهكذا يقرأ المكي والبصري. أو ننسأها، أو ننسها من النسيان وهو ضد الذكر، أي ينساها النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله، كقوله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أو بمعنى الترك، أي نتركها غير منزلة، أي غير منسوخة، وقرئ بالهمز بمعنى التأخير، هذا وننسأها بمعنى التأخير، أي نؤخر إنزالها أو نسخها، نأتي بخير منها، بخير في خفة العمل أو في الثواب. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ قدير استدلال على جواز النسخ، لأنه من المقدورات، خلافا لليهود لعنهم الله، يقول ابن جزي: خلافا لليهود لعنهم الله، فإنهم أحالوه على الله، وهو جائز عقلا وواقع شرعا. فكما نسخت شريعتهم ما قبلها، نسخت شريعتهم ما قبلها، نسخها شريعتهم، نسخت نسخها ما بعدها. هذا فعل اليهود في الزمن الماضي، فما بالك بفعل من يقول اليوم أن النسخ لا أصل له ولا وجود له. ومن المتخصصين، يعني من المتخصصين في العلم الشرعي، فالشر أعظم. ثم يقول تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم، أي تطلبوا الآيات، ويحتمل السؤال عن العلم، والأول أرجح لما بعده، فإنه شبهه بسؤاله من موسى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فإنه شبهه بسؤالهم لموسى وقولهم له: أرنا الله جهرة. ود كثير من أهل الكتاب، أي تمنوا، ونزلت الآية في حيي بن أخطب وأمية بن ياسر وأشباههما من اليهود الذين كانوا يحرصون على فتنة المسلمين ويطمعون أن يردوهم عن الإسلام: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. حسدا مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال والعامل فيه ما قبله، فيجب وصله معه، وقيل هو مصدر والعامل فيه محذوف، تقديره: يحسدونكم حسدا، فعلى هذا يوقف على ما قبله، والأول أظهر وأرجح. حسدا من عند أنفسهم يتعلق بحسدا، وقيل بيود، فعفوا واصفحوا منسوخ بالسيف، بآية السيف، حتى يأتي الله بأمره، يعني إباحة قتالهم أو وصول آجالهم. إن الله على كل شيء قدير، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة، الآية أي قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، إلا من كان هودا أو نصارى. وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا هودا، يعني اليهود. وهذه الكلمة جمع هايد أو مصدر وصف به، وقال الفراء أصله يهودي، فحذفت منه الياء على غير قياس. فأجابهم الله تعالى: تلك أمانيهم، أكاذيبهم، أو ما يتمنونه. قل: هاتوا برهانكم. هاتوا أمر على وجه التعجيز والرد عليهم، وهو من هاتا يهاتي، ولم ينطق به، يعني ليس موجودا. وقيل أصله آتوا وأبدل من الهمزة وأبدل من الهمزة هاء. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، من أسلم. بلى إجاب لما نفوا، أي يدخلها من ليس يهوديا ولا نصرانيا، يدخل الجنة من ليس يهوديا ولا نصرانيا. بلى من أسلم وجهه لله، أي دخل في الإسلام وأخلص وذكر الوجه لشرفه. والمراد جملة الإنسان، جملة الإنسان يعني كل الإنسان. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود، الآية سببها اجتماع نصارى النجران مع يهود المدينة، فذمت كل طائفة الأخرى. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، وهم يتلون تقبيح لقولهم مع تلاوتهم الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون، المشركون من العرب لأنهم لا كتاب لهم، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم، لفظه الاستفهام ومعناه لا أحد أظلم منه، حيث وقع، حيث وقع من القرآن، لا أحد أظلم منه. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، قريش منعت الكعبة، أو النصارى منعوا بيت المقدس، أو على العموم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. خائفين في حق قريش لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد هذا العام مشرك، وفي حق النصارى ضربهم ضربوهم عند بيت المقدس أو الجزية، ضربهم يعني قتالهم، هذا الذي أفهموه. لهم في الدنيا خزي، خزي في حق قريش، غلبتهم وفتح مكة، وفي حق النصارى فتح بيت المقدس أو الجزية. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا. في الحديث الصحيح أنهم صلوا ليلة في سفر إلى غير القبلة بسبب الضمة فنزلت، وقيل هي في نفل المسافر حيثما توجهت به دابته، وقيل هي راجعة إلى ما قبلها، أي إن منعتم من مساجد الله، إن منعتم، هذيك منعتم من مساجد الله، فصلوا حيثما كنتم، فصلوا حيث كنتم. وقيل إنها احتجاج على من أنكر تحويل القبلة، فهي كقوله بعد هذا قل لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قل لله المشرق والمغرب، الآية والقول الأول هو الصحيح، ويؤخذ منه أن من أخطأ القبلة فلا تجب عليه الإعادة، وهو مذهب مالك. وقالوا فأينما، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. فتم وجه الله، المراد به هنا رضاه، كقوله ابتغاء وجه الله أي رضاه، وقيل معناه الجهة التي وجهه إليها. وأما قوله كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك، فهو من المتشابه الذي يجب التسليم له من غير تكييف، ويرد علمه إلى الله. وقال الأصوليون هو عبارة عن الذات أو عن الوجود، وقال بعضهم هو صفة ثابتة بالسمع بالنقل. وقالوا اتخذ الله ولدا، اتخذ، قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال الصابئون وبعض العرب الملائكة بنات الله، وقالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه، هل رد تنزيه له عن قولهم؟ بل له، سبحانه بل له ما في السماوات والأرض بل له، أضغمت اللام في اللام. الآية رد عليهم لأن الكل ملكه والعبودية تنافي البنوة. بل له ما في السماوات والأرض كل له، يتحد في الآية المعنيان يعني. فعلى مذهب أهل السنة قدر في الأزل وأمضى فيه، وعلى مذهب المعتزلة أمضى عند الخلق والإيجاد. قلت لا يكون قضاء، قضاء هنا بمعنى قدر، لأن القدر قديم. وإذا قلت لا يكون قضاء هنا بمعنى القدر أو قدر، لأن القدر قديم. وإذا تقتضي الحدوث والاستقبال وذلك يناقض القدم، وإنما قضى هنا بمعنى أمضى أو فعل أو أوجد، كقوله فقضاهن سبع سماوات. وقد قيل إنه بمعنى ختم الأمر وبمعنى حكم، والأمر هنا بمعنى الشيء وواحد الأمور وليس بمصدر أمر يأمر، فإنما يقول له كن فيكون. قال الأصوليون إن هذا بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال الأصوليون إن هذا عبارة عن نفوذ قدرة الله تعالى وليس بقول حقيقي، لأنه إن كان قول كن خطابا للشيء في حال عدمه لم يصح، لأن المعدوم لا يخاطب، وإن كان خطابا في حال وجوده لم يصح، لأنه قد كان وتحصيل الحاصل غير مطلوب، وحمله المفسرون على حقيقته وأجابوا عن ذلك بأجوبة أربعة. أحدها أن الشيء الذي يقول الله له كن فيكون هو موجود في علم الله، وإنما يقول له كن ليخرجه إلى العيان لنا. والثاني أن قوله كن لا يتقدم على وجود الشيء ولا يتأخر عنه، قاله الطبري. والثالث أن ذلك خطاب لمن كان موجودا على حالة فيؤمر بأن يكون على حالة أخرى كإحياء الموتى ومسخ الكفار، وهذا ضعيف لأنه تخصيص من غير مخصص أو مخصص. والرابع أن معنى يقول له يقول من أجله فلا يلزم خطابه، والأول أحسن هذه الأجوبة. وقال ابن عطية تلخيص المعتقد في هذه الآية أن الله عز وجل لم يزل آمرا للمعدومات بشرط وجودها، فكل ما في الآية مما يقتضي الاستقبال فهو بحسب المأمورات، إذ المحدثات تجيء بعد أن لم تكن فيكون رفع، فيكون بعد، إذ المحدثات تجيء بعد أن لم تكن فيكون رفع على الاستثناء، فيكون رفع ضمة، فيكون رفع أو رفع على الاستثناء. قال سيبويه معناه فهو يكون، وقال غيره يكون عطف على من يقول، واختاره الطبري. وقال ابن عطية وهو فاسد من جهة المعنى، ويقتضي أن القول مع التكوين والوجود، وفي هذا نظر. ثم يقول تعالى وقال الذين لا يعلمون، هم هنا وفي الموضع الأول كفار العرب على الأصح، وقيل هنا هم اليهود والنصارى. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، لولا يكلمنا الله، لولا هنا عرض، والمعنى أنهم قالوا لن نؤمن حتى يكلمنا الله أو تأتينا آية، أي دلالة من المعجزات، كقولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وما بعده. قال تعالى: كذلك قال الذين من قبلهم، يعني اليهود والنصارى، على القول بأن الذين لا يعلمون كفار العرب، وأما على القول بأن الذين لا يعلمون اليهود هم اليهود والنصارى، فالذين من قبلهم هم أمم الأنبياء المتقدمين. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، الضمير للذين لا يعلمون وللذين من قبلهم، وتشابه قلوبهم في الكفر أو في طلب ما لا يصح أن يطلب، وهو قولهم لولا يكلمنا الله. تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات، أخبر الله أنه قد بين الآيات الدالة على وحدانيته وصدق رسوله عليه الصلاة والسلام، فكيف تطلب الآيات بعد بيانها؟ ولكن إنما فهمها الذين يوقنون، فلذلك خصهم بالذكر بخلاف الكفار المعاندين، فإنهم لا تنفعهم الآيات لعنادهم. تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون، إنا أرسلناك بالحق، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالحق التوحيد وكل ما جاءت به الشريعة. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل بالجزم هكذا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قوله بشيرا ونذيرا، تبشر المؤمنين بالجنة وتنذر الكافرين بالنار، وهذا معنى حديث وقع. ولا تسأل بالجزم نهي، وسببها النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن حال آبائه، سئل، تكون سئل بين الهمزة فوق الألف، سئل الهمزة فوق الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن حال آبائه في الأخيرة فنزلت، سئل، هذه غلطة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حال آبائه في الآخرة فنزلت. وقيل إن ذلك على معنى التهويل، كقولك لا تسأل عن فلان لشدة حاله، وقرأ غير نافع بضم التاء واللام ولا تسأل، هذه ولا تسأل قراءة نافع، هذه عليها الخاء، وقرأ غير نافع، غير نافع الخاء، الخاء تعني من سوى نافع من رموز الشاطبية في القراءة السبع، وقرأ غير نافع بضم التاء واللام ولا تسأل، وقرأ غير نافع بضم التاء واللام، أي لا تسأل في القيامة عن ذنوبهم، لا تسأل في القيامة عن ذنوبهم، ولا تسأل، قرأ نافع ويعقوب، يعقوب من العشرة. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ملتهم ذكرت مفردة، وإن كانت ملتين، ملة اليهود وملة النصارى، وإن كانت ملتين لأنهما متفقتان فيما في الكفر، فكأنهما ملة واحدة. قل إن هدى الله هو الهدى، رد على اليهود والنصارى، والمعنى أن الذي أنت عليه يا محمد هو الهدى الحقيقي، لأنه هدى من الله، بخلاف ما يدعيه اليهود والنصارى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولئن اتبعت أهواءهم، جمع هوى، ويعني به ما هم عليه من الأديان الفاسدة والأقوال المضلة، لأنهم اتبعوها بغير حجة، بل بهوى النفوس. والضمير لليهود والنصارى، والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد علم الله أنه لا يتبع أهواءهم، ولكن قال ذلك على وجه التهديد، لو وقع ذلك فهو على معنى الفرض والتقدير، فرض الاحتمال على معنى الاحتمال والتقدير، ويحتمل ويحتمل أن يكون خطابا له صلى الله عليه وسلم، والمراد غيره، والمراد غيره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.